في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن رحيم للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله بما أن نشيدة العاصمة نشيدة جديدة يعني أنا أفضل أن تسمعونها مرة ثانية لأن إحنا بمثل هذه الأيام محتاجين لأجواء مثل هذا التجمع أجواء مثل هذه اللحمة أجواء أن كلنا نفكر فكر واحد كلنا إيد واحدة بهذه الأرض الطيبة توكل على الله يلا عادي آخر شيء يعني العاصمة تفرق عن الكون العاصمة